بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرح شروط الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنحل كفاك أن تخرج من دنيا الورى. عينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا الليلة بإذن الله تعالى مع النوع التاسع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المرسل. الحديث المرسل، احنا قلنا سابقا إن كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى الذي هو أصل كتاب ابن كثير هذا ليس مرتبا بدقة، وإنما هو فيه نوع ترتيب لكن ليس ترتيبا كاملا. نلاحظ هذا من خلال ما نتناوله الآن بالدرس. فالإمام ابن الصلاح بعد أن تكلم عن الصحيح والحسن والضعيف، فالصحيح والحسن يمثلان المقبول، تكلم عن الضعيف إجمالا ثم أخذ ينوع أنواع الضعف. فلاحظنا أنه ابتدأ بالأنواع المتعلقة بالإسناد، الأنواع المتعلقة بالضعف من جهة الإسناد أو من جهة الاتصال. فوجدناه يتكلم عن المرسل، عن المنقطع، عن المعضل في أماكن واحدة أو أماكن مع بعض، وهذا يدل على أنه فيه نوع إيه؟ ترتيب، فيه نوع ترتيب. ثم بعد ذلك سيأتي الشاذ والمضطرب والمعلل والمقلوب والمدرج إلى غير ذلك، وهذه أنواع أيضا من أنواع الضعيف تشتبه أو تشترك وتشتبه في كونها متعلقة بباب العلة، باب الخطأ فيه الروايات من قبل الراوي، فكل هذا أيضا شبيه بعضه ببعض. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، قال ابن الصلاح يعني صاحب الأصل، وصورته صورة المرسل، الحديث المرسل ما صورته؟ قال صورته التي لا خلاف فيها. إذا نفهم من هذا أن هناك صور مختلف فيها، أن هناك صور للمرسل مختلف فيها، لأن الإرسال أو الحديث المرسل بعض أهل العلم يطلقه على أي سقط وقع في الإسناد، وعلى هذا يدخل في المرسل المنقطع والمعضل والمعلق أيضا، كل ذلك يدخل في المرسل باعتبار أن المرسل هو أي سقط وقع فيه الإسناد بصرف النظر عن موضعه وبصرف النظر عن عدد الساقطين. وهناك من لا يطلق المرسل إلا على صورة معينة أو على بعض الصور المعينة، فبعضهم يطلق المرسل على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيع أكثر أهل العلم، وبعضهم يخص المرسل بما كان من رواية التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان التابعي صغيرا يسميه معضلا ولا يسميه إيه؟ مرسلا، وإن كان هذا فيه نظر أيضا. فهو من حيث التسمية العلماء يسمونه مرسلا لكنهم يعاملونه معاملة المعضل، هيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. قال ابن الصلاح: صورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير، لأن التابعين احنا قلنا التابعين هم الطبقة التي أدركت الصحابة رضي الله عنهم ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه طبقة التابعين، وهذه الطبقة مراتب، بعضهم يجعل التابعين كلهم طبقة واحدة، وبعضهم يقسم التابعين طبقات، فيقول كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين. كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، كالذين أدركوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمثال هؤلاء من كبار الصحابة، زي سعيد بن مسيب، زي قيس بن أبي حازم، هؤلاء كبار التابعين. هناك أواسط التابعين هم الذين أدركوا أواسط الصحابة، زي الحسن البصري مثلا يعتبر من أواسط التابعين، زي حميد الطويل من أواسط التابعين. وهناك صغار التابعين هم الذين أدركوا صغار الصحابة، كالذين أدركوا أنس ابن مالك مثلا، فهؤلاء يعتبر من صغار الصحابة، فالذين لم يدركوا إلا صغار الصحابة يعتبرون من صغار التابعين، زي الزهري، الزهري يعتبر من صغار التابعين، وقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أيضا من صغار التابعين، لأن هؤلاء لم يدركوا إلا صغار الصحابة، وأكثر روايتهم عن الصحابة من قبل المرسل أي المنقطع، يعني أنهم رووا عن صحابة ولكن لم يسمعوا منهم، روايتهم عنهم من قبيل الإيه؟ المنقطع أو المرسل الخفي. احنا ربطين مع بعض يعني، فاهمين؟ نازلنا يعني في الموضوع يعني. فبعض أهل العلم يقسم التابعين هذه الأقسام الثلاثة، وبعضهم يقول يجعل التابعين كلهم طبقة واحدة لمجرد أنه حصرت له صفة كونه تابعيا لكونه أدرك ولو صحابيا واحدا. دي طريقة ابن حبان. ابن حبان لما ألف كتاب الثقات فجعل الطبقة الأولى طبقة الصحابة، بصرف النظر عن الصحابة من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة أو من أواسط، جعل كل من ثبتت صحبته في طبقة الصحابة، والتابعين أيضا جعلهم طبقة واحدة، كل من أدرك أحدا من صحابة الرسول عليه السلام ولو صحابيا واحدا جعله في طبقة التابعين. دي طريقة ابن حبان. طريقة ابن سعد في الطبقات، الإمام محمد بن سعد له كتاب الطبقات وهو من أعظم الكتب في معرفة طبقات الناس، لا قسم الصحابة إلى 12 طبقة، وكذلك قسم التابعين باعتبار السبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة. دي كلها اعتبارات عند علماء الحديث. لكن لما بنيجي بقى نتكلم عن حكم رواية الراوي التابعي بنحتاج هذا التفصيل. يعني لما نقول مثلا فلان من التابعين ونسكت، سواء بقى كان من كبار التابعين أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، هذا لإثبات الطبقة أنه من جملة التابعين، كما نقول فلان من الصحابة هكذا مجملا سواء كان من كبارهم أو من صغارهم، نقصد أنه نال شرف الصحبة، نال شرف الصحبة. لكن لما نيجي نتكلم بقى عن روايته متصلة أو غير متصلة بنحتاج التفصيل دوت. فمثلا لما يكون الزهري لما يجي يروي عن أبي هريرة يقول لك مرسل، الله، ما هو تابعي بيروي عن صحابي، وبعض طلبة العلم أو ما يعرف هذا تابعي وبيروي عن صحابي يبقى حديث صحيح متصل، لا، لأن عندنا حاجة اسمها المرسل الخفي. إيه المرسل الخفي؟ راوي عاصر شيخه، يبقى المعاصرة متحققة ولا لا؟ بل راوي التقى بشيخ، يعني شاف وعاش معاه لكنه لم يسمع منه. إذن مسألة الاتصال والانقطاع ليس مرتبطة فقط بمجرد المعاصرة أو إدراك العصر، وإنما مرتبطة بالسماع، أن يقع له السماع من هذا الشيء. بنحتاجه بقى لما يكون واحد من صغار التابعين يروي عن واحد من كبار الصحابة، يعني مثلا الزهري يجي يروي مثلا عن عمر، لا يشك العلماء في أن هذا مرسل. ده الزهري بيروي عن مين؟ سعيد ابن المسيب. واختلف العلماء سعيد ابن المسيب سمع عمر ولا لا، اللي هو شيخ مين؟ الزهري، وهو من كبار التابعين اللي هو سعيد ابن المسيب رحمه الله. اختلف العلماء هل سمع من عمر ام لم يسمع من عمر، فكيف بالراوي عنه اللي هو الزهري؟ طبعا الزهري لم يدرك اصلا عمر، لم يدرك اصلا زمان عمر، فده يعتبر من قبيل المنقطع صراحة، رغم أن هذا تابعي وهذا صحابي، لكن طبعا لأن الصحبة الصحابة طبقات والزمن الصحبة طال، وكذلك زمن التابعين، فقد يأتي واحد من أوائل الصحابة يروي عنه واحد من أواخر التابعين، فهذا صحابي وهذا تابعي، لكن رواية هذا التابعي عن هذا الصحابي تعد من قبيل المنقطع. معايا؟ فيبقى سورة المرسل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم أنها مرسلة حديث التابعي الكبير، ده تابعي كبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن موسى بن خيار. هنا من المواضع التي استدركت على ابن الصلاح، لأن عبيد الله بن عدي بن خيار ليس صحابيا ولم تثبت له صحبة على الراجح من كلام أهل العلم، لكن كأن ابن الصلاح يرى ذلك. ثم سعيد ابن المسيب، يعني بعض الناس قال قال انت مثلت بعبيد الله بن عدي بن الخيار على انهم من التابعين الذين جالسوا الصحابة، ها ده هو صحابي ابن الخيار، ده صحابي، فجاه العلماء قالوا لا ليس صحابيا، الراجح من كلام اهل العلم انه ليس صحابيا، اختلف في صحبته. وهنا مسألة مهمة، إن في جماعة من الرواة اختلف العلماء فيهم هل هم صحابة أم ليسوا صحابة، في عدد من الرواة اللي هم عادة بيكونوا من كبار التابعين، يعني أدركوا الزمان الصحابة لكن لم ينالوا شرف الصحبة، زي قيس بن أبي حازم، ده أدرك الجاهلية، يعني كان أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تثبت له صحبة. ليه؟ قالوا إنه سافر إلى المدينة المنورة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل المدينة جاءه خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحظى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بأبي بكر وعمر وكبار الصحابة. ده يعتبر صحابي؟ يعتبر صحابي مثل هذا؟ طب ما شاف النبي بعد وفاته؟ ها؟ ليس صحابيا لأنه لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رآه وهو يعني قبل الدفن، لكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فدوت أدرك العصر النبوي، واضح؟ دخل المدينة والرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلهذا لم يعدوه من الصحابة واعتبروه من كبار التابعين، وهذا مما يصنفونه من المخضرمين. المخضرمون هم كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية، أدركوا الجاهلية والإسلام. ثم سعيد ابن مسيب، سعيد مسيب أيضا من كبار التابعين، لكنه لم يدرك الزمان النبوي، لم يدرك الزمان النبوي، لكنه معدود في كبار التابعين. وأمثالهما هؤلاء، يعني كبار التابعين، إذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس المقصود أن يقول قال رسول الله، يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من قوله أو فعله أو تقريره. إذن سورة المرسل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم هو ما يرويه التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا قيد ابن الصلاح التابعي بأن يكون كبيرا؟ قلنا لأن الصور الأخرى مختلف في كونها مرسلة، وهو النهارده بيتكلم عن إيه؟ المرسل الذي لا خلاف فيه. فما يرويه من دون كبار التابعين من أهل العلم من لا يسميه مرسلا، وإنما يقول هو إيه؟ معضل، باعتبار أن الغالب أن الوسطة أن التابعي الصغير إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه وبين رسول الله رجلان أو أكثر. لأن لو جئنا مثلا واحد جاي الزهري ده من صغار التابعي، لما يجي يروي عن رسول الله أكيد بينه وبين رسول في صحابي، صح ولا لأ؟ ده الكلام دوت لو هو إيه؟ سمع الحديث مثلا من أنس عن رسول الله فأسقط أنسا وارتقى بالحديث إلى رسول الله. ليه؟ لأن قيل إن الزهري لم يسمع إلا من أنس بن مالك. لكن أكثر من يروي عنهم الزهري من الصحابة لم يسمع منهم. إذن بينه وبين الصحابي في الغالب رجل آخر. إذن بينه وبين رسول الله في الغالب رجلان يكون معضلا. فلأجل هذا يعتبر أكثر أهل العلم أن رواية التابعي الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل الإيه؟ المعضل، وليس من قبيل المرسل. هنقول كأن ده ليه بقى؟ لأن بعض الناس إيه؟ ما يفهمش إعلال الأئمة لمثل هذا. يجي مثلا الزهري كما في حديث الذهب المحلق يروى عن ثوبان، الزهري روى حديث ثوبان في الذهب المحلق عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل الإمام النسائي قال إيه؟ هذا مرسل. فجي واحد من المعاصرين رد عليه قال لا مش مرسل، متصل. إيه اللي خلاه مرسل؟ الصحابي موجود أهو. ما هو يقصد مرسل بين الزهري وثوبان، يعني مرسل خاص يعني منقطع، مش يقصد إن التابعي بيروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقصد بالإنسان هنا إيه؟ هذا الكلام بيفيدنا في إيه بقى دوت؟ لما تيجي رواية تانية معايا؟ من رواية تابعي آخر صغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل حقيقة، فدوت هل ده يتقوى بده؟ ما يتقواش. ليه؟ لأن في الغالب أن مخرجهما واحد، لأن موضع السقط واحد. زي إيه؟ زي حديث الوجه والكفين، حديث الوجه والكفين. يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، وحديث مرسل. أشهر رواياته من طريق قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جي الإمام أبو داود لما خرج المرسل إزاي؟ قالوا لأن خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، يعني مرسل هنا إيه؟ مرسل خاسي، يعني منقطع. معايا؟ طيب لقينا رواية تانية من رواية قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجي واحد قال لك إيه ده يتقوى بده ومشي حالك. عندنا مرسل قتادة عن رسول الله، وعندنا خالد بن دريك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفع ده يتقوى بده؟ لا. ليه؟ ما هو أصل ليها منطق برضك، مش بالدراع يعني، بالعلم. أولا لما يجي قتادة هو الذي روى حديث خالد ابن دريك أصلا، فهو روى حديث خالد بن دريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو رواه بعد ذلك عن رسول الله مباشرة. معنى إيه الكلام ده؟ معنى إن هو اختصر الإسناد مرة وذكره بكماله مرة، هو الحديث عنده عن خالد بن دريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات أسقط خالد بن دريك وأسقط عائشة وقال قال رسول الله. ارتقى بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هو حديث واحد أصلا. قتال مرة رواه بذكر الوصائد بينه وبين رسول الله، ومرة أخرى أسقط الوصائد، فالحديث واحد وليس حديثان يتقوى أحدهما بالآخر. ثاني حاجة دي معضلة، لأن قتال من صغار التابعين، فروايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغالب بينه وبين رسول الله إيه؟ اثنين، صحابي وتابعي، والرواية الأخرى تدل على ذلك، لأنه أسقط بينه وبين رسول الله عائشة وخالد ابن دريك. فإذا تبين أن خالد ابن دريك لم يسمع من عائشة يبقى أسقط كام؟ ثلاث على الأقل، يبقى ده معضل. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا العلماء اللي لم يختلفوا في أن رواية التابعي الكبير عن رسول الله من المرسل، لأن الظن الغالب أن التابعي الكبير إذا ما أسقط بينه وبين رسول الله لن يسقط إلا واحدا، وإن كان هذا ليس قاعدة مضطردة، لكن هذا في الأعم الإيه؟ الأغلب. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول أنا لم أرى، هو طبعا هو عالم من علماء ذوي الاطلاع وعنده استقراء تام لكلام أهل العلم، بيقول أنا لم أرى أحدا من أهل العلم توقف في إطلاق المرسل على ما يرويه صغار التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أرى أحدا قيد المرسل بأن يكون التابعي من كبار التابعين. إيه معنى الكلام دوت؟ لما بيقول أنا لم أرى أحدا قيد المرسل بأن يكون التابعي من كبار التابعين، معنى كده إن ما يرويه صغار التابعين لا يكون مرسلا؟ لا يكون مرسلا؟ هو بيقول لكم أنا لم أرى أحدا قيد المرسل بأن يكون التابعي الذي أرسله من كبار التابعين، معنى ذلك أن المرسل عنده أعم من أن يكون تابعيه من كبار التابعين، قد يكون من صغار التابعين أيضا، فكل ذلك يسمى إيه؟ مرسل. بحث ابن حجر هنا في أي جانب؟ في جانب الحكم أم في جانب الاصطلاح؟ اصطلاح، يعني إطلاق اسم المرسل، هذا المصطلح يجوز أن تطلقه سواء كان الذي أرسل الحديث عن رسول الله تابعي كبير أو تابعي إيه؟ صغير، لكن ليس معنى هذا أن ما يرسله كبار التابعين في الحكم يستوي مع ما يرسله صغار الإيه؟ التابعين. هذا مرسل وهذا مرسل، لكن هذا له حكم وهذا له إيه؟ حكم. ومما يؤيد كلامه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لأنه أطلق المرسل على كل هذا ومع ذلك فرق من حيث الحكم. لما تكلم في كتاب الرسالة عن المرسل وشرائط الاحتجاج به، ها، ذكر أن المرسل الذي يصلح للاعتراض بغيره هو الذي أرسله كبار التابعين، أما ما يرسله صغار التابعين فهو في نظر الشافعي لا يصلح لأن يحتج به ولو انضم إليه من انضم. ولهذا يقول في عبارته المشهورة: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسلي كل من دون صغار كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيه. استوحش من مرسل ايه؟ كل من دون كبار. اذا ما يرويه من دون كبار التابعين سماه مرسل ولا لا؟ اهو كل سماه مرسل، هو نفسه سماه مرسل، ومع ذلك قال ايه؟ ان من نظر في العلم يستوحش من هذا المرسل، اي لا يحتج به ولا يراه حجة. اذا في فرق بين اطلاق المصطلح وبين كون هذا المرسل يصلح للاعتراض بغيره فيحتج به او لا. لما نيجي نقرا كلام العلماء لازم نصنفه عشان ما احطش كلام عالم في غير مكانه فافهمه غلط معايا. يعني بعض الامام ابن الصلاح من العبارات اللي هتيجي معاك جايه كلام من كثير، لكن هي موجوده طبعا في كتاب ابن الصلاح، قال ايه؟ والمشهور التسويه والمشهور التسوية بين التابعين في هذا. المشهور يعني المشهور أن التابعين جميعا روايتهم عن رسول الله تسمى مرسلة وأنهم في ذلك سواء. فبعض المعاصرين قال لك إيه أهو مفيش بقى فرق بين التابعي كبير والتابعي صغير، كل ما أرسله التابعي عن رسول الله يصلح للاستشهاد، هو ابن صاحب يتكلم عن الشهرة من حيث الاصطلاح, يعني المشهور اطلاق لفظ المرسل على كل ما يرويه التابعي عن رسول الله سواء كان التابعي صغيرا او كبيرا. اما من حيث الاحتجاج فامر اخر. اهو جمعه ايه ده؟ ده كان قري افكاري. قال يعني بالصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. يبقى في ذلك جعيد على إيه؟ على اسم المرسل وليس على حكم الإيه؟ المرسل. حكم المرسل يتفاوت بحسب التابعي الذي أرسل الخبر, لكن من حيث التسمية فكل ذلك يسمى مرسلا. طيب, وحكى ابن عبد البر عن بعضهم انه لا يعد ارسال صغار التابعين مرسلا. ما يرسل صغار التابعين يعدوه ايه؟ احنا قلنا فيها خلاف. فان كان هؤلاء العلماء الذين لم يعدوا مرسل صغار التابعين مرسلا يقصدون التخميه, هو من حيث التخميه يسمى ايه؟ مرسلا, بدليل انه ايه؟ لا يعدون ارسال صغار التابعين مرسلا, فجوز اطلاق اسم المرسل ايه عليه. اما من حيث الحكم فهم يعاملونه معامله الايه؟ المعضل. يبقى مفيش خلاف اصلا, لان الخلاف راجع الى جانب ايه؟ اصطلاحي لفظي وليس راجعا الى الحكم. العلماء متفقون على ان ما ارسله صغار التابعين يعامل معامله المعضل فانه اوهى من المرسل الذي ارسله كبار التابعين. لكن من حيث التسميه يجوز لك ان تسميه ايه؟ مرسلا. ثم إن الحاكم يعني الميسوري أبو عبد الله يخص المرسل بالتابعين, والجمهور من الفقهاء والأصوليين وعممون التابعين وغيرهم. يعني كل ما كل حديث رواه راو فأسقط بينه وبين من روى عنه واسطة أو أكثر يسمى عندهم إيه؟ مرسل. يبقى هنا يدخل في المرسل المعلق, ويدخل في المرسل المعضل, ويدخل في المرسل ما لو قال طارق او ضل قال رسول الله. كل هذا من حيث التسميه يسمى ايه؟ مرسلا. لكن من حيث الاصطلاح من حيث الحكم فطبعا المعلقات او ما يرسله اصحاب العصور المتاخره عن رسول الله هذا من اوهى المراسيل, وان سميناه ايه؟ مرسلا. لكن عامه العلماء يسمونه معضلات او منقطعات. إذن الخلاف كما ترون دائر في جانب إيه؟ لفظي اصطلاحي. أما الأحكام فيها واضحة عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يقول ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاج في مختصره في أصول الفقه, المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عمم, ما قالش قول التابعي, القول غير الصحابي, فيدخل التابعي وتابع التابعين وتابع أتباع التابعين وإلى يومنا هذا, يعتبر ذلك إيه؟ مرسلا. طبعا الفقهاء بالذات اللي هم المتأخرين, الواحد منهم أصحاب إذا قال إمام المعتمد عنده قال رسول الله بيعتبره حجة, وذلك الملكية بيحتاجوا ببلاغات مالك. يعني مالك في الموطأ يقول بلغني عن رسول الله كذا وكذا, دوت يعتبر ايه؟ معضل. لان بين مالك والرسول على الاقل اثنين, على الاقل اللي بيكون اكثر, لانه من اعلى اساليبه نافع عن ابن عمر عن رسول الله, ده اثر عالي. ده هو لو اقل عدد من الساقطين في روايه مالك عن رسول الله اثنين, ان لم يكن اكثر. كذلك ايضا اذا قال الشافعي قال رسول الله, الشافعي يحتجون به. لكن هذا الاحتجاج مبني انما سوغ للمقلد. سوغ ايه؟ مقلد. هو انا شافعي فاصلا انا بتبع ايماني في كل ما يقوله معايا, سواء ذكر اسناده او لم يذكر, ده هو بيتبعه في ارائه, فكيف بما يرويه بلاغا او معلقا او مرسلا او معضلا معايا؟ فهو بيتبعه في ارائه اصلا, ففي روايه من باب اولى. لكن هذا الاحتجاج من باب التقليد, فهو جائز لمن التزم تقليد هذا الإمام, لكن من لم يلتزم تقليد هذا المذهب أو هذا الإمام لا يلزمه ذلك. يقول هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. احنا قلنا قبل كده في لقاءات متعدده ان علماء الحديث في كتب المصطلح يتناولون كل نوع من انواع الحديث من جهتين. الجهه الاولى جهه المعنى والاصطلاح، الجهه الثانيه جهه الايه الحكم. هنا هو ابن الصلاح قاعد يتكلم عن ايه، عن معنى المرسل، صوره المرسل، شكل المرسل عند المحدثين، مش تتخيلوا. بعد كده بقى ايه حكمه اهو، قال اما كونه حجه في الدين، انتقل الى موضوع ثاني. يبقى انا النهارده لما اجي اقرا كلام اللي فات دوت لازم افهمه على انه راجع الى جانب ايه اصطلاحي. ما جيش انا بقى الاقي الامام ابن الصلاح يقول والمشهور التسويه بين التابعين الاجمعين في ذلك، اقول بقى ايه كل ما ارسله التابعين حج او في الحكم سواء. اصلا ابن الصلاح قالوا امتى، قال الكلام ده امتى؟ قبل ما يخش في الحكم اصلا، وبيتكلم عن تصور هذه الايه المساله او تصور صوره المرسل. فهنا بيتكلم عن جانب اصطلاحي بحت. بعد ما خلص الجانب الاصطلاحي هينتقل الى الجانب المتعلق بالحكم. فانت النهارده بتلاقي واحد يستدل الكلام ابن الصلاح، حصل مشكله انه حصل يعني، يقول ايه عندنا امام ابن الصلاح بيقول المشهور التسويه بين السبعين في ذلك. تقول له لا، ابن الصلاح قصد من حيث التسميه، يعني اطلاق اسم المرسل على كل ذلك، اما من حيث الحكم هو نفس الفرق معايا. قال اما كونه حجه في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول، يعني من صميم علم اصول الفقه، هل المرسل يحتج به او لا يحتج به، هل المرسل يحتج به او لا يحتج به. لكن احنا عايزين نفهم قصه يحتج به، لان كلمه الحجه عند المحدثين لها اعتبار، ايوه هي من مسائل اصول الفقه لكن لها تعلق بالحديث، لها تعلق بالحديث. ليه لها تعلق بالحديث؟ لان المحدثين عليهم رحمه الله تبارك وتعالى يستعملون لفظ الحجه، فلان يحتج به، فلان لا يحتج به، فلان يعتبر به، فلان لا يعتبر به، ها هذا حديث يحتج به، هذا حديث لا يحتج به. اذا عندهم حديث مع حجه، وورد عنهم كلام صريح في الحديث المرسل يحتج به او لا يحتج به، كما نقل الامام ابن ابي حاتم في اوائل كتاب المراسيل عن ابي حاتم عن ابي زرعه، ها انه لا يحتج به بالمراسيل، وكما قال الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه الصحيح، قال والمرسل في اصلنا واصل قول اهل العلم لا يحتج به. اذا المحدثون تكلموا في المرسل وانه لا يحتج به. ايه وجه اعتبار هذا من اصول الحديث؟ لان المحدثين لا يحتجون الا بالاسناد المتصل، سواء كان متصلا في ذاته او اتصل بروايه اخرى دلت على اتصالها، وده موجود في صنيع اهل العلم. ونحن في كتب العلل نجد العلماء يذكرون الروايه، اختلف الرواه فيها ما بين واصل ومرسل وبين رافع وموقف، فيذكرون الخلاف في هذا. ثم قد يكون الحديث عندهم من قبيل المرسل ولكن يعرف مخرجه من رواية أخرى، كما قالوا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود لكنه أخذ حديث أبيه من أهل بيته فاعتبروه موصولا من هذه الجهة، وكما قالوا في إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة ولم يسمع أيضا من ابن مسعود، واعتبروا روايته عن مسعود متصلة أو في حكم المتصل، قالوا لأنه أخذ حديث ابن مسعود من أصحاب ابن مسعود. إذن في اعتبارات هنا عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. يعني ليس بحجة؟ يعني لا يحتج به استقلالا لكن ممكن يستشهد به. وكلمة حجة في عرف أهل العلم سواء منهم من كان من الفقهاء أو من المحدثين تطلق أحيانا بمعنى حجة كاملة أو جزء حجة، وهذا كله يقال فيه حجة. يعني لما تقول لما يجي عالم يقول فلان ليس بحجة أو فلان يحتج به، هتقولش الإمام أول قال لك يحتج به، أي يحتج به يبقى معناها إيه؟ إنه ثقة، لأن الحجة إنما في رواية الثقة أو الصدوق، يبقى ده ثقة أو صدوق. لا، لأن أحيانا يطلقون كلمة حجة ويقصدون إيه؟ حجة بغيره، يعني حجة بانضمام غيره إليه، أي جزء حجة، ولكن حجة مستقلا. زي الإمام ابن حبان في المجروحين يذكر الراوي في كتاب المجروحين ويعتبره من المجروحين الضعفاء، ثم يقول لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. الله، طب لما يوافق الثقات يبقى الحجة في رواية الثقات ولا في روايته؟ ما إلا لا يعجبني الاحتجاج به إلا في هذا الوضع. يبقى الاحتجاج بمعنى الاستئناف والاستشهاد والاعتبار. وابن حبان نص على هذا في أكثر من موضع في كتابه، قال أي على سبيل الاستئناف. والإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن حديث عمرو سعيد عن أبيه عن جده قال ربما احتجبنا به وربما وجخ في القلب. يبقى هو عنده حجة باستقلال أم حجة حيث ينضم إليه ما يقويه؟ لو كان حجة بانفراده ما كانش يجلس في قلبي، إنما يجلس في قلبي حيث ينفرد، فإذا وجده روى ما رواه الناس أو ما له أصل من رواية غيره يطمئن قلبه من رواياته. إذن هو لا يحتاج به استقلالا، إنما يحتاج به حيث ينضم إليه ما يقوي روايته. يبقى احنا بنقول هنا إيه؟ كلمة حجة في حد ذاتها قد تطلق ويرد بها الحجة استقلالا زي راوي الحديث الصحيح والحسن، أو جزء حجة زي ما يجي مثلا العلماء مثلا يتكلمون في مثلا هل مذهب الصحابة حجة أو ليس حجة. في الغالب يكون استعمال الحجة هنا بمعنى جزء حجة وليس حجة إيه؟ منفردا. أو الحديث الضعيف يحتج به أو لا يحتج به. يجي بعض الناس يقول لك يا عم زي بعض الناس المعاصرين كتب كلام خيبان بيقول ايه يا عم الكلام اللي العلماء قالوه في كتب الصحيح ده ملوش لازمه. ليه يا عم؟ العلماء بيقولوا ان الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد ولا الاحكام انما يحتج به في فضائل الاعمال بس، واحنا شايفين كل الكتب مليانه حديث ضعيف والعلماء عمالين يحتجوا بالحديث الضعيف في الاحكام. يبقى الحديث الضعيف يحتج به في الاحكام وفي غير الاحكام؟ مش فاهم حاجه. ومشكلتنا احنا يعني ان احنا يعني في وادي والعلماء في وادي اخر، وبنفهم كلام العلماء بما نتخيله لا بما نتحقق منه. لما العالم يقول هذا الحديث يعني زي ما جاء عن امام احمد انه يحتج بالضعيف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، يصور عنه مثل ذلك وقال لا يا بني اعرف طريقتي في العلم لست اخالف ما ضعف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه. قال لك اهو ما الراجل بيحتج بالضعيف. ايه هو الضعيف في عرف احمد ولا في عرف ابي داود ولا في عرف هؤلاء العلماء المتقدمين؟ الضعيف عندهم ما ليس صحيحا، يعني ما لم يبلغ مرتبه الايه اللي احنا بنسميه حسن او حسن لغيره. يعني الحديث الضعيف اذا انضم اليه ما يقويه مش بنسميه حسن لغيره، اللي ما احنا بنسميه ضعيف بس بيحتج به. يبقى مساله ايه؟ اصطلاحات. هو سمى ضعيف واحتج به، احنا سميناه حسن واحتجنا به. اذا من حيث الاصطلاح اختلفنا صح، لكن من حيث الحكم واحد. نحن وهو زي الترمذي واحمد. الترمذي قال الحديث الضعيف اللي تقوى هسميه ايه؟ حسن. انت مش كنت ماشي يا ابني ما تقعد عليها. الامام الترمذي قال الحديث الضعيف الذي تقوى هسميه ايه؟ حسن وهو حج. الإمام أحمد لا قال ده مش حسن ده ضعيف بس هو حج. يبقى الخلاف بين الترمذي وأحمد اختلاف متعلق بالتسمية أم متعلق بالحكم؟ بالتسمية، ولا مشاحة في الاصطلاح، إنما الحكم واحد. فالإمام أحمد بيقول لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارض، يقصد إيه؟ يقصد الحديث الذي لم يرقى إلى أعلى مراتب الحج وهو الصحيح، إنما هو ضعيف من جهة الإسناد. إذا تقوى بغيره فأنا أسميه ضعيف رغم أنه تقوى، لكن أحتج به لكونه تقوى بهذا الذي انضم إليه. فهنا الإمام أحمد يقول هذا حديث يصلح للحجة وإن لم يكن ثابتا، لأن الحجة مراتب. ما الإمام أحمد يحتج أصلا بمذهب الصحابي، أفلا يحتج بالضعيف المنضم إليه ما يقوي؟ ودي مسألة بقى تكلمنا فيها سابقا وربما نكررها كثيرا، لأن باب الحجة أوسع من باب إيه؟ الرواية أو الثبوت. الحجة أوسع، ممكن أحتج بحديث ضعيف من حيث السند، لكن معناه مؤيد بالقرآن، مؤيد بالإجماع، مؤيد بعمل الصحابة، فكل ذلك يجعل الحديث حيث الاحتجاج سائغا وإن لم يكن ثابتا عن رسول الله. ولهذا تجد الإمام أبو داود في السنن. هو نفسه لما سئل احاديث السنن هذه هل هي اصح ما عندك في الباب؟ يعني كل باب في كتاب السنن ادخلت فيه اصح ما عندك؟ قال نعم هي كذلك، كل ما ادخلت في كتابي الا ما هو اصح ما عندي. اصح هل يلزم يعني انها كلها صحيحه؟ يعني اخذتها ضعفا، اصح هنا يعني افضل من غيرها. ماشي. طب نخش الابواب نلاقي حديث اسنادها ضعيف، فيها مجاهيل، فيها رواه متكلم فيهم، لانه ما خرج لهؤلاء في كتابه السنن الا ما له اصل، له شاهد من كتاب الله او سنه رسول الله او اجماع الامه. ما تلاقي في كتاب سنن ابي داود حديث يرويه راوي ضعيف مثلا، او راوي مجهول او متكلم فيه وهو شاذ او منكر او لا اصل له، او يخالف القران او يخالف السنه او الاجماع. ما تلاقيش الكلام ده. يبقى لاجل هذا ايه صار هذا مثل هذا الحديث عند ابي داود حجه، وان لم يكن ايه تحقق في اسناده ان يكون اسنادا ايه صحيح. طيب، وقد ذكر مسلم في مقدمه كتابه ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعه اصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم أنه لا يحتج به. قال والاحتجاج به، خلي بالك بالكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، يعني في طائفة من أصحابهما، والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية أن المرسل إيه يحتج به. هنا بقى كلام مهم جدا، تجد في كتب أصول الفقه أو في الفقه أو في بعض كتب المصطلح أيضا يقولون إن إيه إن المرسل حجة عند الفقهاء الثلاثة. إيه هما الفقهاء الثلاثة؟ ها؟ مالك وابو حنيفة وأحمد. قالوا الشافعي لم يحتج به لكنه إيه؟ اشترط شرائط الاحتجاج به، ستأتي إن شاء الله. هذه المقولات فيها إطلاق. نسبة الاحتجاج بالمرسل إلى هؤلاء الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد فيها إطلاق في موضع التقييد، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح، وكذلك ابن رجب في شرح العلل الترمذي. فإن هؤلاء العلماء لم يحتجوا بالمرسل على سبيل الإطلاق، إنما احتجوا بالمرسل بشرائط أيضا، منها أن يكون من أرسل الحديث لا يعرف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل، لا يعرف بالرواية عن الضعفاء والإيه، يعني في عادته وشأنه أنه إذا روى الحديث مرسلا فإنه في الغالب أنه أسقط بينه وبين من أرسل عنه ثقة وليس ضعيف. حتى قال الإمام الباجي وكذلك ابن عبد البر قال إن المرسل أي التابعي الذي أرسل إذا كان من شأنه أن يروي عن الثقات وغيرهم فلا يحتج بمرسله اتفاقا. إذن حينما قال العلماء ان هؤلاء العلماء او نسب الى هؤلاء العلماء انهم يحتجون بالمرسل، يقصد بالمرسل الذي يرويه ايه من عرف من عادته الا يرسل الا عن ثقه، اما من يروي عن الثقات وغير الثقات فمحل اتفاق بين اهل العلم انه لا يحتج به. والامام ابن حجر العسقلاني نقل كلاما للحنفيه وللمالكيه وللحنابله صريح في هذا المعنى. احنا بنقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان ما يجيش واحد ايه يقول لك ده مرسل انا حنفي، فدعونا معشر الحنفيه نتوضا من الحنفيات ولا نغوص في البلد والمستنقعات. زي ما انا واحد حنفي برضك، ده مش انا اللي بالفها، ده واحد انا حنفي برضك. لما اختلف العلماء في الماء، الماء الكثير والماء القليل وايه اللي تنجس منه بمخالطه النجاسه له قلتين ومش قلتين، والعلماء اختلفوا المسائل الاربعه فيهم خلاف المساله دي، فجي واحد حنفي من كبار الاحناف يعني لقى المساله اكبر من حجمه شويه، جاله صداع فقال لك دعونا معشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نجوش في دركم مثل القعر. ها؟ ايه؟ ده معاصر حنف كبير يعني. لا حنف يعني مش حنف اللي هو لا ممكن تنزل الارض ابدا، ده مش دوت. ماشي؟ طيب هيتكلم بعد كده الامام عن الشافعي وموقفه من المرسل، فخلي المسألة دي بقى مرة جاية عشان دي فيها كلام طويل قوي. ماشي؟ إذا جاءت رواية من كبار الآخذين عن التابعين يرويها مرسلة، وجاءت رواية متصلة بغير هذا الطريق بطريق مباين لها، فهل تتقوى بهذا الإسناد المتصل؟ بمعنى هل تتقوى رواية ما دون التابعي إذا رواها مرسلة؟ يعني الرواية الأولانية رواها كبار الآخذين عن التابعين، يبقى مش تابعي هو، يبقى هو مش تابعي، إنما هو من إيه؟ من كبار تبع التابعين، من كبار تبع التابعين. فبيقول هل تتقوى برواية متصلة من طريق أخرى؟ الأصل ألا تتقوى. ليه؟ الشافعي نفسه لم يقوي رواية صغار التابعين، فكيف برواية الآخذين عن التابعين؟ معايا؟ لكن ده الأصل، لكن أحيانا الرواية تنضم إليها قرائن تجعل الناقد يرجح جانبا على جانب. لقد عملت مرات عديدة ولمسافات بعيدة جدا بحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل، حيث كنت أمشي لمدة 4 ساعات أو أكثر من بعد الفجر مباشرة فأصل إلى المسجد قبل الصلاة بساعة أو أقل. هو الحديث قال كده؟ يعني حتى الحديث ما قالش كده؟ ومع من بكر وابتكر يعني ذهب المسجد مبكرا، مش يمشي في الطريق، يعني ذهب المسجد مبكرا، مش انك تلف الكره الارضيه عشان تروح المسجد وقت الصلاه. انت كده ما بكرتش، انت رحت متاخر برضك. ومع ذلك لم اكن اجد عقب العمل زياده في الايمان. ما لانك تكلفت. ليس المشكله في الحديث، المشكله في فهم الحديث. كثير من السنن التي سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام ثابته عن رسول الله، لكن المشكلة ليست في ثبوت السنة، إنما المشكلة في إيه؟ في فهمك أنت لهذه السنة. ولذلك أرجو المعذرة والسماح في أني أجد في نفسي شيء من هذا الحديث. أنت تجد نفسك في نفسك شيء من نفسك وفي فهمك للحديث. هو أي واحد بعدين حتى ده قانون غلط يا ابني، ده لو حديث البخاري، حديث البخاري وعملت فيه به فلم تجد اثرا في نفسك من هذا الحديث، يبقى مش ضعيف الحديث فيك انت، ده لو قران. يعني هل احد يفك في الدعاء؟ فلو انك اخذت تدعو 24 ساعه فلم يستجب لك، يبقى المشكله في الدعاء لو فيك انت. يبقى لا تسيء الظن بالروايه او بالحديث او بالايه او بكلام اهل العلم لكونك لم ترى من نفسك اثرا بهذا، وانما مساله التأثر أو قبول العمل ليس راجعا فقط إلى ثبوت الحديث، وإنما راجع لاعتبارات كثيرة جدا. زي الواحد بياخد دواء، واحد بياخد دواء بيخف، واحد تاني بياخد دواء بيعي أكثر. زي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي: يا رسول الله إن أخي بطنه يستطلق، بطنه فيها مرض يعني، فقال اسقيه عسلا، فسقاه عسلا، فجاء إلى رسول الله فقال: ما زاده إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا، فسقاه عسلا، فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، قال: صدق الله. في الثالثة: صدق الله وكذب بطن أخي. القصة إيه؟ كما يقول ابن القيم إن العسل شفاء لا شك، بنص القرآن فيه شفاء للناس، لكن ليس معنى كونه شفاء أن آخذه بدون إيه؟ بدون أسلوب علمي. زي الدواء واحد ايه الحمد الدواء دوت بيريح بيخفف باذن الله طب خد العلبه كلها مره واحده هيموت لا كل حاجه ايه مرتبطه بالتركيب العلمي الذي وضعه العلماء هذا واحد اثنين تاني الثقه اليقين واحد ياخد الدواء كده او بيشرب العسل يقول لك بنجرب يتعامل مع ربنا بالايه بالتجربه واحد يقول لك لا انا واثق في خبر الله عز وجل حتى وإن لم يتحقق الشفاء يبقى دوت ليس شكا في خبر الله وإنما قد يكون تقصير مني أنا وأني لا أستحق هذا الشفاء أو نحو ذلك فطبعا القانون اللي بتقول ده غلط يا ابني أيهما أفضل قراءة القرآن بتمهل وتأني أم القراءة بسرعة لا شك القراءة بالتدبر أفضل لكن أحيانا القراءة السرد الحدر يعني بيكون لها موضع وهذا جائز وهذا جائز واحد عايز يختم يجوز يا اخي بالذات في رمضان مثلا عايز يختم احذف يعني بعض السلف كان يختم في يوم او في يومين او في ثلاثه او في اسبوع كان يوم ختمه ختمات فهل يتصور انه كان يقرا ببطء اكيد كان يقرا ايه بحذر وهذا جائز وهذا جائز لكن لا شك ان الافضل هنا بيتكلم ايه مراتب الافضليه كله جائز لكن الأفضل القراءة بتدبر وتأني هل يكون الحديث من قبيل المرسل الخفي أم من قبيل المنقطع ما دام أن خالد بن دريد لم يلقى عائشة أصلا أم أنه رآها ولم يروي عنها هو أصلا احنا معاصر أخي في الزهر ما حضرش معنا الدروس الأخرى لكن لما نيجي للمرسل الخفي وللمنقطع هنتكلم أن المنقطع مرسل الخفي كلاهما واحد المرسل الخفي إنما سمي خفيا وفرق بينه وبين المرسل الظاهر لخفاء طريقة التوصل إليه يعني راوي أدرك زمان شيخه بل قد يكون التقى به ولم يسمع منه فهذه خفية هل سمع أو لم يسمع فإذا تحقق لأهل العلم أنه لم يسمع منه أن روايته عنه ليست متصلة سموها إرسال خفي من باب إيه خفاء الوصول إلى هذه المعلومة لكنها في الحكم هي منقطعة أصلا وأنت إذا سميتها منقطعة حتى من الإصطلاح تسمى منقطع لأنها سقط بينه وبين شيخه إيه؟ رجل وهذه صورة منقطع فكما سيأتي إن شاء الله أن التدليس والإرسال خفي ليس أنواعا مستقلة من أنواع السقط تقابل المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل وإنما هي طرق خفية يتبعها الراوي بإحداث السقط في الرواية فإذا أسقط واحدا فالحديث إيه؟ منقطع إذا أسقط اثنين فالحديث معضل حديث عمرو بن حزم اللي هو لا يمس القرآن إلا طاهر يقول هناك شواهد لهذا الحديث ده مرسل طبعا لأن عمرو بن حزم تابعي أو هي صحيفة مرسلة فهل يرتقي طبعا العلماء احتجوا بها بالصحيفة ليه يحتجوا بها ليه قال لأن لها شواهد احنا هنتكلم على كده أن المرسل إذا هو ضعفه من جهة إسنادي لكن إذا كان المعنى الذي اشتمل عليه الحديث له شواهد حينئذ يصير حجة وبعضهم يعتبره صحيحا باعتبار أن هذه الشواهد دلت على صحة مخرج المرسل اكتب ورقة دي ورقتك اتفضل والعلماء هيعملوا بناء على ايه عارفين شواهد انت مش عارفها فاهم هل يجوز لأي أحد أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه؟ هذا جائز طبعا حيث الجواز جائز لكن طالب العلم إذا ابتدأ بهذه الطريقة ينبغي عليه أن يترقى في العلم وأن يتوسع في معرفة المذاهب الأخرى وأدلة المذاهب ولا يقلد إذا يعني ارتقى في العلم، لكن في البداية طبعا جائز. يا أخي ده المبتدئ في العلم يقلد شيخه، أفلا يقلد إمام من الأئمة الأربعة؟ يقول إيه؟ لكن هذا في بداية الطلب، إذا ارتقى في العلم ينبغي عليه إيه؟ أن يتوسع. قلتم ان الضعيف قد يتقوى بالقران او السنه او الاجماع، فهل يصح ان يقال عليه بانه حسن؟ ما بطريقه الترمذي، فان الترمذي يحسن الحديث لموافقته لهذه الاصول، وبصرف النظر سواء قلنا حسن او لم نقل حسن نحن متفقون على انه حجه ام لا، حينئذ يكون حجه فلنسميه ما نسميه. الاسماء لا مشاحه فيها. هل كان من منهج الشيخ الالباني رحمه الله هذا أن يحسن الحديث إن كان ضعيفا لمجرد أن معناه صحيح؟ الشيخ الألباني بيقوي الحديث الضعيف بالشواهد، وأنا رأيت له في بعض الحديث يقوي بشواهد قرآنية، يقوي بشواهد إيه؟ قرآنية، زي حديث اللي هو بتاع السد بتاع يأجوج ومأجوج، قواه بالشواهد القرآنية، ونقل على ابن كثير مثل هذا المعنى. معايا؟ طبعا إذا كنا هنختلف هل نسميه حسن أو لا نسميه حسن، يبقى اختلاف شكلي مش هيأثر كتير، لكن نحن متفقين عن المعنى ده ثابت ولا مش ثابت؟ المعنى في القرآن كيف ندعي أنه ليس ثابتا؟ معنى ثابت طبعا. واحد يقول اذكر صلاة احتجاج المرسل، ما ده بكرة أو الأسبوع الجاي لما نتكلم عن الشافعي. إن كان عبيد الله بن عدي بن خيار قد رجح العلماء أنه ليس صحابيا فلا شيء على ابن الصلاح، من بدافع ابن الصلاح أنه ما ردش عليه، أنا بقول هناك من رد عليه. هل يصلح المرسل التابعي الكبير في التقوية؟ ده هما بعض العلماء لا يرى أنه لا يصلح إلا هو. حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث حسن. من جلس في مصلاه بعد أن يصلي الفجر، حديث حسن. الحديث دوت يا أخي يعني من أشهر الأحاديث، بس يا ريت اللي بيسأل بيعمل بيه. هل الأفضل أن أترك الذهاب إلى الدروس وأقرأ في البيت لبعد المسافة ولتعب الجسد، أم الذهاب؟ قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.